السلام عليكم. قصتنا اليوم أشهر قصة حصلت بين الصعايدة في سوهاج مصر في قرية اسمها بيت علام، وهذه القصة آثارها وصلت إلى الكويت. لكن في البداية خلنا أقول لكم شلون بدت هالمشكلة. المشكلة حصلت بين عائلتين، عائلة عبد الحليم وعائلة الحنيشات. عائلة عبد الحليم والحنيشات عايشين بنفس القرية، وحصل عرس في سنة 2001، وتعرفون الأعراس ما تخلى من الأطفال، فالأطفال يلعبون وكذا، ودائما إذا تهاوشوا الأطفال وتدخلوا الكبار الموضوع يكبر. وعندنا مثل معروف يسوونها الأطفال وتطيح برأس الكبار. فعلا في العرس هذا ب 2001 قاموا الأطفال من العائلتين عبد الحليم والحنيشات وصارت بينهم مشاجرة، هذا طق هذا وهذا طقها، المهم تدخلوا الكبار. حاولوا بالبداية يفرقون وشوي شوي وانت ليه بتمد ايدك على ابن اختي، وما صار ضرب بينهم. قام واحد من عائلة عبد الحليم ينقال عبد العال وأطلق النار، كان يهدد وكذا، جت الطلقة بواحد ينقال محمد يوسف من عائلة الحنيشات. هني انقلبت الدنيا، واحد من العائلة والثاني من عائلة ثانية، تعرفون يتفازعون مثل ربعنا عيال عمي وعيال، صارت طحن. تدخلوا رجال الأمن وجابوا قوات خاصة عندهم، هذول ما تشغب يلا بالموت، هدوا الموضوع وقالوا خلاص عبد العال اللي قتل محمد يوسف من الحنيشات راح نقدم المحاكمة، خلاص لا تكبروا الموضوع راح ياخذ جزاء. هدوا الحنيشات قال خلاص تدري شلون احنا نبي نحكم العقل، ولأول مرة نبي نستخدم القانون ونشوف. قالوا ما في مشكلة، فعلا خذوا عبد العال ودوا المحاكمة. الحنيشات قعدوا ينتظرون المحاكمة، أول درجة والاستئناف وما أدري شنو وتأجيل وكذا، وهم قاعدين على أعصابهم وعندهم عيالهم يتهددون نبي ناخذ ثارنا يا جماعة انتظروا يا الشيوخ يتدخلون. المهم لين جاء الحكم النهائي ولا عبد العال براءة. شلون براءة؟ والله الأدلة ما هي كافية وإن الموضوع ما أدري شلون وكذا وهم مقاصد. مالكم بالطويل عبد العال اللي من عائلة عبد الحليم طالع براءة. الحنيشات صار فيهم الثار ولا العار، كبرت براسهم. الحين هالفترة هذه ساكتين والناس كلت وشنا وبالنهاية يطلع براءة؟ لا هذا كلام ما ينفع. قاموا الحنيشات يتهددون شلون وما شلون ونبي ثارنا والقانون احنا ما نعترف فيه. عبد الحليم العائلة باللي فيها شعروا بالخطر، قاموا كبيرهم راح حق ابو عبد العال القاتل، قال نادى عبد العال. نادوه قال يا عبد العال، قال ايوه يا كبير، قال لا تروح بنفسك تاخذ كفنك وتسلم نفسك للحنيشات ويا دار ما دخلك شر. قال له ايه يا كبير انا انقتل كتكوت ابو الليل. تعرفون قصة اللمبي لما مثل كتكوت لما تقول له الكبير تروح تقدم كفنك وقاعد يبكي ويلطم ويغني. المهم انت عبالكم ان اللمبي خذ القصة من الفراغ؟ لا أخذ هذه القصة يعني لكن حورها شوي ولا كان ذبحوه. المهم عبد العال قال لا يبا ما نمسلم نفسي، وأنا ليش أسلم نفسي، المحكمة طلعتني بريء خليهم يبلطوا البحر. ويختفي عبد العال، انحاش من الحنيشات ما دور راح، يقولون سافر ما أدري شنو. الحنيشات استخفوا والناس كلت وشهم والموضوع كبروا براسهم، قالوا يبا احنا ناخذ حقنا بيدنا. شلون؟ ويقومون اثنين من عائلة الحنيشات ويترصدون حق عائلة عبد الحليم. يا جماعة يا ريتهم ذبحوا عبد العال وفتكينا. المصيبة أنهم ترصدوا حق منه. قالوا لا، إحنا الحين ما يكفينا قدام الناس والعار اللي أخذناه وكنا ننتظر المحكمة وبالنهاية يطلع براءة، لا إحنا نبي ناخذ حقنا من الكبير مالهم. شلون؟ يبي يذبحون عبد الحليم، هو كبير عائلة عبد الحليم، يبي يذبحونه هو برأسه علشان يعني الناس تقول إيه نعم فعلا خذوا حقهم زيادة. مالكم بالطويلة ويوم الأيام يترصدوا له ويشوفونه تو طالع هذا عبد الحليم كبير عائلة عبد الحليم مع ولده، ويقومون ويرشونه بهال الرشاشات اللي عندهم لين اذبحوه وأصابه ولده. كانوا بيذبحون ولده بعد، لكن ولده الله نجاه. هني انقلبت الدنيا، انت ما ذبحت واحد عادي، انت ذبحت كبير العائلة يعني. علشان والله منو؟ عبد العال كتكوت اللي انحاش الله يرحمه. الكبير كان حاس بالموضوع، يوم يقول حق عبد العال سلم نفسك ومرضه، يدري انهم هذولك ما يسكتون. المهم هني انقلبت الدنيا، يا شلون تذبح كبير العائلة؟ خلاص الحين العائلة هذه بكبرها كلهم يستنفرون، وفعلا ويقومون ويهجمون على منو؟ على الحنيشات، ويروحون طالع ماركم ويترصدوا لهم. متى ترصدوا لهم؟ المتهمين بقتل كبير عائلة عبد الحليم مو ألقوا القبض عليهم السلطات الأمنية وحالهم المحكمة، فكان موعد الجلسة، فقاموا الحنيشات وركبوا عندهم باص وسيارتين وكذا ورايحين بالطريق رايحين حق المحكمة يحضرون الجلسة، ويترصدوا لهم عائلة عبد الحليم ويرشوا لك هالسيارات والباص باللي فيه ويذبحون 22 رجال، ولا من بينهم طفل عمره 9 سنوات ما رحموا واحد. قالوا لا ما ينفع، حتى 22 ما يكفون، يعني مكان الشيخ يحتاج يعني أكثر من 100 شخص، هذا بحسب الاعترافات يعني، هذا بحسبتهم يعني. مالكم بالطويلة الموضوع كبر وصار كل واحد يذبح الثاني، السلطات ما كانت قادرة عليهم. والمصيبة هالقرى هذه يعني تحكمهم الأعراف والعادات وناس مسلحة بطبيعة حالهم يعني، فما تقدر تجردهم أنت كسلطة. لكن هالمرة السلطات الأمنية تدخلت بشكل كبير جدا، يعني ترست هالقرية هذه كلها عساكر علشان بس تبي تخلص من هالمشكلة، حتى أن السلطات الأمنية قامت ورحلت أكثر من 200 عائلة من عائلة عبد الحليم، طلعوهم من القرية ودوهم للجبال علشان بس يخلصون من الثار اللي متربصين فيه الحنيشات. مالكم بالطويلة أثناء هالقصة هذه، هذه حصلت في 2002، كانت ترحيل عائلة عبد الحليم إلى الجبال. ليش أنا ذكرتها؟ الموضوع ما حصل بس في صعيد مصر، حصل عندنا في حولي. وين يا أبو طلال؟ في هالشارع هذا اللي على اليسار الحين بندخل، هذا يسمونه شارع العثمان. كان واحد من عيال عبد الحليم في هالشارع هذا يشتري أكياس اسمنت، تشوفون أني في محلات للبيع أدوات البناء وكذا. فأثناء ما قام يحمل أكياس الاسمنت في سيارة نقل، مر عليه واحد من عائلة الحنيشات اسمه مخلوف. مخلوف هذا شاف الولد هذا من عائلة عبد الحليم واشتبه فيه، هم ترى يعرفون بعض على فكرة مو بالاسم، تبون أصدمكم، يعرفون بعض من السحنة. يوم شافه كذي وطالع كذا قرب له، هم اثنيناتهم يعني شغلتهم صناعية يعني يشتغلون في البناء مال بناء، فقرب صوبه السلام عليكم ولد عمي، قال عليكم السلام ويطالع كذي، وهذا يشغل يشيل هالكياس ويركبها بالأمور. قال انت من فين؟ بلديتنا. قال وهذاك الثاني عارف انه في مشكلة وعارفين القصة اللي سافت الحنيشات وعبد الحليم، فكل واحد من هالعائلتين يخاف انه يذكر اسمه حتى في الكويت، لان القضية لحين ما انتهت. مالكم بالطويلة قال بلديتنا انت من فين؟ سكت شوي قال انت تسأل ليه؟ قال آه بس كده يعني نعمل معاك الواجب. قال آه هذاك، قال لا هذا شكله طيب وكذا. قال لا أنا من قرية بيت علام. قال أهلا وسهلا، أهلا أهلا ببلديتنا، ويحاضنا يبوس فيه. يلا يعطيك العافية، عاوز حاجة، محتاجة شغل، مساعدة؟ قال لا مشكور. استغرب. المهم هذا لف وجهه قاعد يشيل هالسمنت ويحطه فيه، الرجال يبي يخلص شغله بيروح يخلص بني. ما انتبه على الرجال هذا اللي يسأله. هذا ايش سوى؟ دخل المحل اللي هو مال بنا وياخذ منه فاس، تعرفون في الفاس هذا اللي يكسرون فيه يقطعون فيه شجار وكذا، فاس فاس. قال ابي الفاس هذا. قال سعره ما ادري كم. قال 6 دنانير 7 دنانير. قال له شوي وحرق عهولك، يقول حق صاحب المحل. يا جماعة وهو يطلع ويضرب الولد المسكين هذا اللي يحمل الاسمنت في السيارة، طق أول ضربة الولد يوم شافه ما جت الضربة مضبوطة، شطفته يعني، قام يركض هالمسكين. عرف السالفة، عرف ان هذا يوم سأله يدور عليه لانه قال له من بيت علام وان انا عبد الحليم، عرفه قال هذا اكيد من الحنيشات. وقام يركض في الشارع اللي توني اصبره لكم، كله قهاوي والعالم كله، الساعه 7:30 العشاء كذي يعني، العالم كلها قاعده في القهاوي برا. يا جماعه هو يركض وراه وهذا يصرخ التار ولا العار، التار ولا، وهذا يركض المسكين ويستلم بهالفاس ويطيح الولد على وجهه، وين مقابل القهوة وقاعدين فيها يمكن فوق 40-50 رجال يطالعون الموضوع مو عارفيش السالفة. فجأة هذا طاح وهذا فوقه بالفاس، وضرب عطاه 4 ضربات بالفاس خلى راسه نصين، يخرب بيته. المهم ويقط الفاس وينحاش، الناس تصرقعت ويتصلون على العمليات ويحضرون. قام عاد رجال الأمن شالوا الجثة، يبي يعرفون منه، اسألوا صاحب المحل اللي قاعد يبيع لهم الاسمنت وكذا. قال هذا يبقى هذه سيارة النقل، واشترى من عندي اسمنت ودخل وراء واحد خذ الفاس وشفتهم يركضون وراء بعض. هذا اللي عرفت، اني عرفوا ان في شخص له علاقة فيه، تشيكوا على هذا المتوفي، عرفوا بياناته، اتصلوا على جماعة اللي موجودين في الكويت، قال يا عمي احنا عندنا مشكلة في مصر، القصة كذا كذا كذا كذا، حتى تدخل فيها السفير المصري وقال لهم موضوع كذا، وعطاهم اسماء من عائلة الحنيشات. على طول تم رصد هذا المجرم مخلوف وتم القاء القبض عليه في هالقضية. مالكم بالطويلة، في سنة 2003 مصر بعد ما استطاعت ان تقبض على 12 شخص متهمين من عائلة عبد الحليم بقتل الحنيشات اللي قلت لكم وهم رايحين حق المحكمة، تم تنفيذ الحكم على 6 أشخاص وكذلك على 6 أشخاص آخرين بالمؤبد، وطلعوا 3 براءة لأنهم ما لهم علاقة. وهني انتهت قصة الثار بين عائلة عبد الحليم والحنيشات في قرية بيت علام بسبة الكتكوت عبد العال. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.